خمسة مهني سليمة ما نعرف يا خماري كاس ولا طاسة ولا خمر ولا ديش ربها ما بينا الخمارة أسيدي حتى القوي شي عيني سكارة قبل المدام ما داخل تحت حكام غير مرتاح ما عرفت الهوى جرى ولا شربت كيوس الخمرة ولا شعلت في قلبي جامرة مطلوق معدر في عذير روض بالبلدل بزهاري نادري لي عاول أسهر في طيب النوم ما عرفت الغرام ما تاليب والحد الصحير كويت بين بارود وشفرة بلا جمر من حار الخزرة وقلت هذه هي القمرة بارود جعاد العين حار من بارود في العطاري انجليزي نوع الجمر هذا بارود غنج من العيون السحارة قلت نهلي سليم ما نعرف يا أخماري يا سولا قاسا والأخمار ما نعيش رطها ما يا أخمار أسيدي حتى القول شعيني ينسكار للهوى من تقلى لعشق الكبير محالكيتي يا ويحيت برا من سيوف عيون المهرام لعد معاشقنا يا جرام حملت حمول على حمول من فوق حمول وقاري وحمولي تقلى على البحر وحمول لا طيقها لفحول الصبارة قلت لهني سليم ما نعرف يا أخماري يا سولا قاسا والأخمار ولا يشربها ما بينا الخمار أسيدي حتى القوي شي عيني سكارة We'll be right back. سبل صالح نرغب الذهب الشحير ونقول يا هلالي زين الدرام فكني من قوس وترام وشي عيون مدام من باطرام ساعة زاد وقلبي عقير من فوق عقير وناري لولا نفسه ان بسمة غرر يحرقني شي الهيبة من وجنات الجلارة كنت مهني سليم من عرض يا أماري يا سولا بصا ولا خمار يا مهني شوفها مهدي ما خمار سيدي احتى القولي شي عيني سكارة الخلافة خلف البدر المنير ودويت قوت يا عراد القفرام يا شعاعت القمرام ويا علام جيوش النصرام أكنزي يا مالي وروح روحي يا شمع في ناري حرمة داك الكفل والخصر داويني من جراحه ديك العينان نحارة كنت مهني سليم من عرض يا أماري يا سولا بصا ولا خمار يا شوفا مدينة خمارة يا سيدي احتى القوي شي عينين سكارة ومنين ساقت عليا بغص نمضير ارمى على الجبين سأل غرام بين سالفها والدفرام حاجب على قوس الاضرام قلت القاد ورمحو وقانتو في ساعة البحاري يكفيني يا طلعت البدارة وعلاش زيدني جراح العين العقارة كنت مهني سليم من عرض يا أماري يا سولا بصا ولا خمار يا شوفها نبينا خمار أسيدي احتى القوي شي عيني سكارة جرحات عينها ما يشبه ليها غدير ولا بحالها حسون وطرام وامسي القطرة من رام وبوعشاش يرد الكشرام وليات غاني اللي سقيل وجنت يال في القحاري والضفاير حاد الضفر ولا مثل الشفار يوم الهوشة فرارة كنت مهني سليم من عرض يا أماري يا سولا بصا ولا خمار يا شوفا مدينة خمارة أسيدي احتى القولي شي عينين سكارة We'll be right back. قد فيه تلج ونار يزفر وصفير. هذا يسول عند باغ وشمرا ورد والياس بلا حصرا وشيد هي فوق الفجرة اتحامى وعليا ولا بغاو يرفقوا بسياري. وانا عاشق ما يصبر والخال غلام في دبتة فلا وعمارة. كنت مهني سليم خلاف يا أماري يا سلام تصاو الأخمار يا نبي شوطة نبينا أمار أسيدي حتى القول شي عيني سكار. غنجور كان سوسان نصنعته يغير قرن سبين ورداته في الكرام كن بازي سيد الغرام او مات هلال في بشرى وقت زياد وصنع الكريم كن خلال في تعباري واقف بين الباغ والزهر ما يقوى ليه ولد صابور ولا قصارى. كل هني سليم العرف يا أماري يا سلام تصعوا الأخمار يا شرها نادينا حمار أسيدي حتى القومي شي عينين سكارى. والفم فيه عجب لعجب طريق عصير فيه الجوار يزهي ونضرع فيه العقود المشهران فيه سلك ديور الكمرى فيه المرجان على خويت من الذهب من الشحاري يزلغ يا لطيف بالعمر في تعكار وبلا شكوك تحيرا العكارة. قل هني سليم العرف يا أماري يا سلام قصوا الأخمار يا شوفا ما بنا أمارا أسيدي حتى القوم شي عينين سكارا. من سوقتها ولد الحدير حتى درعها يزلغ بعنترا في السوق رخامة حمرا وشيت فاف حجد الأسرى شدوهم مسمار من العنبر فوق الجلاري أنبا وطلوا من الصدر ارفعوا الخلال بكرو تابوا عن في زكارة. كنت مهني سليم من عرف يا أماري يا سلام تصعوا الأخمار يا شرطة نادينا حمار سيدي حتى القوم شي عيني سكارة. We'll be right back. صوت وعقيل قطية حرير صدات واتشكاس سرام الرفاغي زهي والحضران على سواري لها فجران ساق العكري اللي سقاني خمر البلاري اسكرت بخمره من الصغر وقدام طران من الخدل نعمات بزيارة وانت نهني سليم من عقيا أماني يا سولا قصا والأخمار لا ندري شرطها بابنا حمار يا سيدي حتى القولي شي عين ستارة فبساط الزهو على سرير انا ومولتي وكيوس الخمرة هاك ورا بين الحضران بصفة عشقي في الاضرام ترى نحضر ترى نغيب ترى ننشد في شعاري دات الزين فريدة العصر والفي مالك في بساط وبناء الوزارة وانت مهني يا سولا طاسا والأخمار لا ندري شرطها نبينا حمار أسيدي حتى القوني شعين سكارة عقب النهار قالت ولفي تبقى بخير هلو مدامعي ما وجدت صبرا كواتني بالنار الحمراء وقلت يا رمقات الافرا كيف يلض منامي وكيف نهجع ليلي ونهاري قالت وانا حالتي كتر لكني معلومة في الهوى عسل الحب مرارا اتوادعنا وغاب البدر عن شوف صاري وبقيت بلي عام افكار كيف من مقافري فقود فاض قفارة هذا حكم الهوى على الهاوي قلت ناري وعلى العاشق لازم الصبر وعلى المعشوق كاي ساعة مالو اختيارة لازم تمحيلي وهولي وفشاط صراري والعشاق لو ما حيا العذار والحب صعيب لسن فهوى حزارة انا العاشق دو حتى الزهر والزهر المزهاري ما زهاري لا ما زهر زهرة زهر الزهور زهرة زهرة المزهارة الله يجود ويصفح عند ذنبي وزاري ويجواز بعفوه ويغفر اما قصيت في القران اجعلته اخبارا Ah.